حصريا على موقع djkimo.com. قلبه مهرجان وسيرك قومي في آلاف المعجبات، مهما هتحاولي وتقاومي عنده حجة بإثباتات، يحلف إنه مفيش بدالك والحاجات دي ممنوعات، وإنه عادي مستعد يضحي كل التضحيات. قلبه مهرجان وسيرك قومي في آلاف المعجبات، مهما هتحاولي وتقاومي عنده حجة بإثباتات، يحلف إنه مفيش بدالك والحاجات دي ممنوعات، وإنه عادي مستعد يضحي كل التضحيات. كذاب وبتاع حوارات وبنات حطي في راسك رقبي، اقفش وفرش ملايات كرمش حبك على جنب رمي، اديله البوز مسي كشر جامد وكي، بطلي تعطلي وبلاش تفضلي عمالة تدلعي فيه. كذاب وبتاع حوارات وبنات حطي في راسك رقبي، اقفش وفرش ملايات كرمش حبك على جنب رمي، اديله البوز مسي كشر جامد وكي، حلف عالمية تجمد اوعيهم تصدقي، ما تسيبيش المية تبرد جمدي قلبك عليه، ده مؤلف الرواية عارف هو بيعمل ايه، طلعي الوش تاني هدي قلبك عليه. هو لو حلف عالمية تجمد اوعيهم تصدقي، ما تسيبيش المية تبرد جمدي قلبك عليه، ده مؤلف الرواية عارف هو بيعمل ايه، طلعي الوش تاني هدي قلبك عليه. كذاب وبتاع حوارات وبنات حطي في راسك رقبي، اقفش وفرش ملايات على جنب رمي، اديله البوز مسي كشر جامد ودي، بطلي تعطلي وبلاش تفضلي عمالة تدلعي فيه. كذاب وبتاع حوارات وبنات حطي في راسك رقبي، اقفش وفرش ملايات كرمش حبك على جنب رمي، اديله البوز مسي كشر جامد ودي، بطلي تعطلي وبلاش تفضلي عمالة تدلعي فيه. حصريا على موقع djkimo.com.